الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا سابقا ذكر الشروط العامة في الإجارة. وشي معرفة المنفعة والأجرة والثالث إيش الإباحة في نفع العين. وذكرنا أنه أيضا أن يكون مقدورا عليها وأن يكون النفع مقصودا وأن يكون متقوما. وقلنا أيضا أنه لا بد من التراضي وكونه جائز التصرف. ثم دخلنا إلى شروط في العين المؤجرة. شروط في العين المؤجرة وعرفنا الشرط الأول وهو معرفتها برؤية أو صفة، والثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها. هكذا وقفنا على الشرط الثالث. يقول رحمه الله تعالى والشرط الثالث القدرة على التسليم. هذا الشرط الثالث من الشروط في العين المؤجرة. ما هو؟ القدرة على التسليم. قال كالبيع. تستطيع أن تقول إنه كالبيع هذه الكاف للقياس، وتستطيع أن تقول إن الكاف للتنظير. للقياس يعني قياس الإجارة على البيع، وهذا قياس واضح لأن الإجارة بيع للمنافع في الجملة، صح؟ طيب، ونستطيع أن نقول إن الكاف للتنظير. إيش معنى التنظير؟ معناه التنظير أنه ما يذكر هنا هو ما يذكر هناك. فالذي ذكر لك هناك، تعرفون من شروط البيع القدرة على التسليم، صح؟ فالذي ذكر هناك من تفصيل فيما يتعلق بالقدرة على التسليم نفسه هو الذي تأخذه هنا. ولذلك أشار الشيخ إلى بعض المسائل هنا، قال فلا تصح إجارة العبد الآبق. العبد الآبق يعني الهارب من سيده. لماذا؟ هو يؤجره لكن ما يستطيع أن يسلمه. قال والجمل الشارد كذلك، يؤجر لكن ما يستطيع التسليم فليس كذلك. والطير الهواء، والطير في الهواء كذلك، لا يستطيع أن يؤجره. تقدم لا يستطيع أن يبيعه، صح؟ هذا يؤجره، يؤجره ليش هذا؟ ما أدري، يعني ممكن مثلا يؤجره إجارة صقر مثلا للصيد أو حمام زاجل لتوصيل الرسائل، لكنهم ذكروا كلاما يتصل بهذا في إجارة المنافع، في الإجارة على الأعمال. في إجارة على الأعمال قالوا من شرط أن يكون آدميا، فما أدري يعني إيش الصورة المتصورة هنا. قال ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. فالمغصوب المغصوب سيارة مغصوبة، فيقول لك هذه السيارة مغصوبة، إما أن تجرها على الغاصب بنفسه وإما أن تجرها على غيره. تجرها على غيره هذا لا يصح. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم. وعلى الغاصب نفسه، غاصب نفسه يصح لأنها يعني مقدور على تسليمها في تلك الصورة. قال ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. ولا إجارة المشاع. المشاع يعني مثلا خالد، أي مثلا يونس وخالد يملكان عمارة قد ورثاها مثلا إرثا، يملكانها بالسوية معا، ولكن ليس ليونس شقق معينة وخالد كذلك شقق أخرى، وإنما هو 50% 50%. فهل لواحد منهما أن يؤجرها على آخر، على شخص آخر؟ يؤجرها لنواف مثلا أو موسى؟ يقول ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. هذه المسألة لها ثلاث قيود. قيد الأول المشاع. مشاع مش خرج به غير مشاع بالله، وش إيش غير مشاع؟ المعين المفروز، يعني المعين والمفروز هذا لا يدخل معنا. فلو كان يونس وخالد شريكان، ويونس معروف أن شقق الدور العلوي له والدور الأرضي تبع خالد، نقول ما في مشكلة، كل واحد يؤجر عين ملكه لا إشكال. قال مفردا عن إيش؟ يعني عن باقي العين. مفردا عن باقي العين، فليس ليونس أن يؤجر 50% التي تخصه من البيت. لماذا؟ ما يستطيع تسليمها، ليست معينة، وليس له يد على نصيب خالد. قال مفردا، إذن مفردا يعني مفردا عن باقي العين، وخرج بذلك ما لو آجرها كاملة، ما لو آجرها كاملة. فلو آجرها كاملة فهل يونس ذلك؟ هل يصح؟ لا. ها؟ لا. نقول فيه تفصيل، هل أذن له الشريك ولا لا؟ إن كان أذن له نقول إجارة صحيحة لا إشكال، وإن كان لم يأذن له فنقول إجارة، نقول إجارة غير صحيحة. قال مفردا لغير الشريك، لغير الشريك هذا هو القيد الثالث. مفهومه أنه إذا كانت الإجارة للشريك فهذا القدرة على التسليم، مقدور على تسليمها صح، فنقول الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة. وعلى هذا فلو يونس آجر نصيبه لخالد نقول لا إشكال، إجارة صحيحة. لماذا؟ لأن يونس يملك تسليم نصيبه وقادر على تسليم نصيبه، ونصيب نصيب خالد أصلا بيده، فهو لم يستأجره أصلا، لم يستأجره من يونس. قال ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. يعني يقول لك القدرة على التسليم عكسها ماذا؟ عدم القدرة على التسليم صح؟ زين، عدم القدرة على التسليم كيف؟ ما السبب أنه يكون غير قادر على التسليم؟ إما بمانع حسي أو مانع شرعي. مانع حسي طير في هواء، سمك في ماء، جمل شارد، عبد آبق، هكذا. وكذلك إجارة المشاع لغير الشريك. مانع شرعي ما هو؟ هذا هو، لا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، ولا نقول ليخدمه، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان كما ذكر هذا في التاج. لا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه أو ليخدمه وتصح لغيرها. إذن إذا سئلت هل يجوز أن يؤجر المسلم نفسه لذمي يعمل عند ذمي؟ الجواب لا، خطأ، خطأ. يخدم نفسه، ها؟ مش يقوله؟ قال ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. إذن وش الحكم؟ فيه تفصيل. إذن ألف وباء، ألف ليخدمه، لغيرها باء هذه. فإجارة المسلم نفسه للذمي لأجل أن يخدمه، يقوم على خدمة الذمي، نقول هذه حكمة ممنوعة محرمة. هو أجمل الكلام، قال لا يؤجر، المراد أنه يحرم ذلك. قال وتصح لغيرها. فلو كان هذا الذمي مثلا عنده محل تجاري وأنت عندك فرصة للعمل، عندك وقت تريد تعمل، فجئت وأجرت نفسك لتعمل في هذا المحل التجاري الذي يملكه هو هذا الذمي، نقول لا إشكال، يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه لغير الخدمة. ومن ذلك عمل المسلمين في المصانع التي يملكها الكفار، إذا كانت لا تصنع أمور محرمة أو نحو ذلك نقول كل ذلك جائز. أما عمل نساء المسلمين في بيوت الكفار للخدمة ليخدم، فهذا هو المذكور هنا، آجر مسلم نفسه للذمي ليخدمه، فهذا نقول المذهب التحريم. قال والشرط الرابع، والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، اشتمال العين على المنفعة. فلا بد أن تكون العين مشتملة على منفعة. إيش يعني؟ قال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. بهيمة زمنة، زمنة مريضة جدا كبيرة ما تستطيع الحراك ولا الحمل، فيقول فلا تصح إجارتها للحمل. طيب هل تصح إجارتها للتصوير؟ إذا قلنا التصوير منفعة مقصودة، بعض الناس يوقفون الإبل بس التصوير سواح شيء من هذا، نقول ما دام أنه ليست للركوب فهي منفعة أخرى هذه، فحيث أمكنت جاز. قال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. فإذا كانت الأرض معروف أنها سبخة لا تنبت، طيب وآجرها لأجل الزراعة، نقول هذا العقد من أصله غير صحيح. لماذا العقد من أصله غير صحيح؟ لأنه تخلف فيه هذا الشرط، ما هو؟ اشتمال العين على المنفعة. يعني اشتمال العين على المنفعة التي استؤجرت هذه العين لأجلها، التي استؤجرت هذه العين لأجلها. ولاحظ أنه قيد في الأرض، قال ولا أرض لا تنبت للزرع. فإذا كانت لا تنبت واستأجرها لغير الزرع، استأجرها ليقيم عليها مستودعات، في مشكلة؟ لا إشكال، هذه منفعة مقصودة. طيب، أو كانت تنبت واستأجر الزرع كذلك لا بأس. قال لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. والحقيقة أن الشيخ اختصر في الكلام هنا، والمراد أن تعرف كل شيء لا يمكن الانتفاع به، سواء لا يمكن الانتفاع به حسا أو شرعا، فنقول إن الإجارة عليه غير مقصودة، إن الإجارة عليه غير صحيحة. استئجار منفعته غير صحيح، استئجاره لعمل غير صحيح. حتى تفهم، مثلا الحائض مثلا ليس لها أن تمكث في المسجد ما دام لم ينقطع دمها، طيب، لكن لها أن تمر مرور، على المذهب كما تقدم معكم لها أن تمر مرورا. فهل يمكن استئجار حائض لأجل أن تنظف المسجد وتخرج ما تبقى؟ نقول إذا كان هذا التنظيف ليس لبثا، وإنما هو يشبه المرور ونحو ذلك، نقول لا بأس بذلك. لكن إذا كان فيه اللبث وهو لم ينقطع دمها، أو كان ربما في القديم كانوا يقولوا لا تتحفظ جيدا يعني عن نزول الدم، فحينئذ نقول إنه ممنوع. وهكذا قال. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هذا هو الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة، أن تكون المنفعة منفعة العين مملوكة للمؤجر. ولاحظ إيش قال، ما قال أن تكون العين، وإنما قال أن تكون إيش؟ المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. مملوكة للمؤجر هذا واضح صح؟ مملوكة للمؤجر، إما يملك المنفعة ويملك معها العين وهذا هو الأصل، وإما أن يملك المنفعة من دون ملك العين. يجي ممكن؟ كيف؟ أي يستأجر الفندق مثلا، يستأجر عمارة كاملة ثم يؤجرها غرفا مثلا، طيب، فهذا مالك للمنفعة، هذا مالك للمنفعة. قال أو مأذونا له فيها، إذا لا يشترط أن يكون مالكا، يمكن يكون مأذون له. كيف يعني مأذون؟ مأذون له إما أن يكون مثلا وكيلا، أو يكون وليا على اليتيم وهذا اليتيم مالك للعمارة ونحوها، أو يكون مثلا ناظرا للوقف. فهؤلاء جميعا لا يملكون هذه المنفعة، وإنما إيش؟ مأذون لهم في التصرف بهذه المنفعة. قال فلو تصرف في ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. وجزاه الله خير الشيخ أنه اختصر في هذا الكلام، لأن هذه المسألة تقدم التفصيل فيها في البيع. إذن صار عندنا خمسة شروط: معرفة العين وكون العقد في منفعة من دون جزء متلف، وقدرة التسليم واحتواء منفعة، والملك ذي سواء. هذه خمسة شروط جمعها في النظم الجلي ببيتين. طيب، الشرط الخامس هذا الذي عرفناه الآن، أن تكون منفعة مملوكة للمؤجر ومأذون له فيها، يترتب عليه ويتفرع عنه جملة من المسائل. يقول الشيخ وتجوز إجارة العين المؤجرة، تجوز إجارة العين المؤجرة، هذا من المسائل المتفرعة على الشرط آنف الذكر، وهو أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. قال تجوز إجارة العين المؤجرة. العين هذا على المذهب قيد، العين هذا على المذهب قيد. ماذا يخرج؟ الإجارة لها قسمان رئيسيان تقدم، ما هما؟ ها؟ إجارة الأعيان، إجارة منافع الأعيان، أحسنت، والإجارة على الأعمال، إجارة الأبدان، إجارة الأبدان، فهما صنفان متقابلان، إجارة الأعيان وإجارة الأبدان. الشيخ لما قال وتجوز إجارة العين المجرة هو أراد يقيدها بالعين، فهو يريد أن يقول لك إن إجارة البدن لا تصح. إجارة البدن إذا استأجرته، ما معنى هذا الكلام؟ شفيع، شفيع اسمك؟ طيب شفيع عنده عمل في المزرعة، فقال يا يونس تحسن الحرث وتحسن كذا وكذا، قلت نعم أحسن كل ذلك بس هات الشغل أنت. فقال يلا أنا استأجرتك لمدة شهر تعمل في المزرعة، فلما انتهى أسبوعان وجد أنه والله في الحقيقة يونس كان هو متوقع أنه بس أنا نشيط ما شاء الله، متوقع أنه سأنهي العمل في شهر، أنهيته في أسبوعين وصرت أجلس شغل الجوال ما في شغل. فقال هو أنا استأجرته لمدة شهر، لماذا لا أجره لموسى؟ أجره لموسى. هذا على المذهب يقولون لك هل يونس حر ولا عبد مملوك؟ كانكم مترددين ولا إيش؟ حر صح؟ ما دام حرا فيقولون الحر لا تثبت اليد عليه، إنما العبد المملوك هو الذي تثبت اليد عليه. فأنت يا شفيع ملكت منفعة يونس للشهر، لكن ليس لك أن تؤجر يونس لغيرك، ليس لك أن تؤجر يونس لغيرك. أحيانا يونس يكون لا يعرف المزارعين الآخرين ويقول أنا مستعد ما عندي مشكلة، آجرتك نفسي وآجرني لمن شئت أنت ما دام من جنس العمل. نقول خلاص هذا شأنه، هو أسقط حقه بنفسه. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، قوله بعد قبضها جعله بين قوسين، واكتب عنده المذهب، لعل المذهب ولو لم يقبضها، كما تقدم في فصل قبض المبيع، كما تقدم في فصل قبض المبيع. تقدم لكم، تعرفوا تخبرون فصل قبض المبيع، ها من اشترى مكيلا ونحوه إلى آخره، بعدين قال صح ولزم بالقبض ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب وما سوى المكيل ونحوه فعلى المذهب إذا استأجر دارا فله أن يبيعها قبل أن يقبضها. طيب استأجر سيارة، عفوا اشترى دارا فله أن يبيعها قبل أن يقبضها، اشترى سيارة على المذهب له أن يبيعها قبل أن يقبضها. فنقول ما دام له أن يبيع قبل أن يقبض فكذلك له أن يؤجر قبل أن يقبض. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، هذا الذي مشى عليه هنا، والأشهر في المذهب أنه ولو لم يقبضها كما ذكرت لك. قال إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع. شوف عندك في الـ هنا، هل يشترط قبض العين قبل إجارتها؟ ظاهر الروض نعم، والمذهب ليس ظاهر الروض، هو نص الروض، نص الروض في الحقيقة، والمذهب لا يشترط القبض. وهذه المسألة لها مسألة بالمسألة التي لا صلة بالمسألة التي شرت لها. قال لمن يقوم مقامه، هل فهمت هذا يا موسى؟ نعم فهمت؟ نعم. وش فهمت؟ يعني من استأجر، أنا استأجرت منك شقة، استأجرت منك شقة، هل لي أن أؤجرها غيري قبل أن أقبضها منك؟ لا. نقول قولا حسب كلام الشيخ هنا أنه لا بد من القبض حتى أجرها، والمذهب الأشهر في المذهب وهو المناسب لما درسته آنفا أن نقول ولو لم يقبضها له أن يجرها كما لو باعها قبل أن يقبضها. قال لمن يقوم مقامه، أكتب عندها ألف في الانتفاع، أو دونه أكتب عندها باء. استأجرت شقنا من موسى مثلا، فلي أن أجرها لكن بشرط أن أجرها لمن يقوم مقامي في الانتفاع أو دوني. مقامي في الانتفاع عندي مثلا 3-4 أولاد، فكذلك أجرها على من عنده 3-4 أولاد. لا أجرها كما يفعل بعض الإخوة عندهم، يأخذون شقة واحدة يقسمونها يشترك فيها عائلة، صح؟ بعض الإخوة يفعلون هذا حتى الأجرة تكون مشتركة. فنقول سكن عائلتين وكل واحدة معهم 6 أولاد ليس مثل سكن عائلة واحدة ومعها 5 أولاد مثلا أو 4. في فرق في الانتفاع ولا لا؟ في فرق؟ في فرق. الأطفال يؤثرون في الاستهلاك غالبا. فنقول لمن يقوم مقامه في الانتفاع خلاص عندك 5-6 أولاد المراد قريب من هذا، قريب من هذا. قال أو دونه، دونه يعني هو استأجرها على أنه يسكن هو ومعه 5 أولاد، وجاء واحد الآن جديد تو متزوج وقال أنا أريد أن أسكن، خلاص يجره إياها لا بأس. قال لأن منفعتها لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. قال لا بأكثر منه ضررا. هذه جيم، هذه جيم. واكتب بعدها ولا لمن يخالف ضرره ضرره. اكتب ولا لمن يخالف ضرره ضرره. وهذه وش تصير؟ دال. لا بأكثر منه ضررا. وش أكثر منه ضررا؟ كما ذكرت لكم آنفا، يعني استأجر على أنه تسكن عائلة فتسكن 6 عوائل فيها، فهذا أكثر ضررا. قال ولا لمن يخالف ضرره ضرره، هذه أخذتها لك من الإقناع. كيف يعني يخالف ضرره ضرره؟ استأجرتنا من موسى على اعتبار أنه سكن أسكن، فتفاجأ أنه صارت مستودع تمور ليس سكن. طيب هل مستودع التمور لازم يكون يضر بالمكان أشد من ضرر السكن؟ لا، ممكن يكون ما يضر، ولكن موسى لم يرتضي تأجيرها، لم يرتضي إجارتها إلا لأن تكون سكنا لا أن تكون لمنفعة أخرى، فنقول ليس له، ليس له ذلك. قال لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فنائبه أو لا. وهذه خلاصة المسألة، هل المستأجر أن يؤجر العين المستأجرة؟ قال لمن يقوم مقامه في الانتفاع دونه له ذلك، لمن يزيد ضرره أو يخالف ضرره ضرر المستأجر الأول هذا ليس له، ليس له ذلك. يبقى عندنا إشكال وهو هذا الذي في الزاوية، شوفونه وشو. لو اشترط أن لا يؤجرها، قال موسى أنا أؤجرك الدار لكن بشرط أن لا تؤجرها لأحد. هذا الشرط الآن أنا لما استأجرها قد ملكت منفعتها، صحيح؟ ما دام ملكت منفعتها في المفروض أنه لي أن أستوفي المنفعة بنفسي ولي أن أستوفي المنفعة بغيري. فإذا قال موسى ليس لك أن تؤجرها لغيرك فهذا مخالف لمقتضى العقد، مخالف لمقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ ملك المنفعة ملكا تاما. وما دام مخالفا لمقتضى العقد فهو يكون شرطا فاسدا، يكون شرطا فاسدا. هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لو آجره فإنه ليس له أن يمنعه من الإجارة. وهذا لو اشترط عليه نقول هذا شرط باطل لا اعتبار به، لكنه لا يبطل العقد. بعض الفقهاء يقولون هذا شرط باطل مبطل العقد يا مازن، وآخرون يقولون هو شرط صحيح. المذهب ايش يقولون؟ قول وسط، يقولون هو فاسد في نفسه لكن لا يفسد ايش؟ لكن لا يفسد، لكن لا يفسد العقد. العقود عندنا هنا في الغالب يشترطون، يشترطون ذلك، يشترطون في البيوت ونحوها والمحلات يشترطون. المذهب وش يقول؟ المذهب يقول لك أن تؤجر لكن بالشرط لابد أن يكون مثلك في الانتفاع أو دونك. فصار عندنا الخلاصة أن صورة الإجارة لمن هو أشد ضررا منك هذه ممنوعة على جميع الأقوال، هذه ممنوعة على جميع الأقوال. أقول لك عندنا هنا كثير يشترطون أن لا يؤجرها، يشترطون أن لا يؤجرها، والظاهر أنه المحاكم تمضي هذا الشرط. الظاهر أن المحاكم إذا صار في خلاف ورفعت القضية الظاهر المحاكم تمضي هذا الشرط، وأظنه هكذا مشوا عليه في قانون أو نظام المعاملات المدنية. طيب قال وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، إلا بإذن مالك والأجرة له. يقول لو كنت أنا مستعير للشقة قلت فقط أنا استعيرها منك انتفع بها في الإجازة الصيفية مدام ترجع. يقول ليس له أن يؤجر إلا بإذن مالك. والأجرة له حمك الله. والأجرة له لمن؟ ها؟ للمالك. السؤال لماذا فرقتم بين المستأجر والمستعير؟ ها؟ المستأجر يدفع، المستعير ما يدفع. إيش رأيكم؟ هو هذا مفتاح الفرق، بس الفرق باللغة الفقهية ما هو؟ أن المستأجر يملك المنفعة. أيوة. المستعير لا يملك المنفعة. بالضبط. المستأجر يملك المنفعة والمستعير لا يملك المنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع. وإنما أبيح له الانتفاع. واضبط عندك هذه القاعدة، كل من يباح له الانتفاع ليس له أن يعاوض عليه، كل من يملك المنفعة له أن يعاوض عليها. ولهذا لوجود هذا الفرق الشيخ جاء بها هنا. قال وتصح إجارة الوقف. وتصح إجارة الوقف. إجارة الوقف من سيؤجر الوقف يا شباب؟ الناظر. ناظر الوقف، فهو اللي قال مملوك للمؤجر ومأذون له فيها. تصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. كالمستأجر يعني هذا تعليل جيد، وقال منافع مملوكة. هل دائما الناظر يكون منافع مملوكة له؟ أحيانا الناظر يا شباب ما يكون قريب للموقف، أحيانا يكون شخص أجنبي. كيف؟ يعني ذكرني بالاسم. ها؟ خالد بعد؟ طيب خالد مثلا، خالد وقف وقفا على أولاده وكذا، ولكن قال يونس هو الناظر. يونس ضبطه بالدرجات وإشياء من هذا القبيل، فقال رتب مكافأة ناظر ونسبة بعد وإشياء مرتبة كذا. طيب هل هو منافعه، هل هي مملوكة له؟ لا ليست مملوكة. فقول الشيخ لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، نقول هذا واضح إذا كان الناظر ممن يستحق في الوقف، ممن يستحق في الوقف. أما إذا كان لا يستحق في الوقف فنقول هو يصح أن يؤجر الوقف على اعتبار أنه يتصرف بصفة ما يشبه الوكالة، ما يشبه الوكالة وهي النظارة. طيب ما المشكلة عندنا؟ المشكلة انظرها عندك في الشاشة. هل تنفسخ الإجارة بموت ناظر الوقف؟ مات يونس، آجرها لمدة 10 سنوات، زين؟ بعد 5 سنوات توفي، هل سيبقى الوقف بدون ناظر ولا سيعين له ناظر؟ لابد يكون له ناظر، صح؟ طيب هذا الناظر الجديد هل سيبطل الأول؟ لماذا هم يسألون هذا السؤال؟ الحقيقة هذا السؤال مرتبط بمسألة ستأتينا لاحقا، وهي هل أصلا الإجارة تبطل بموت المستأجر أو المؤجر؟ الحقيقة أن الإجارة لا تبطل لا بموت المستأجر ولا المؤجر. الإجارة من العقود اللازمة، الشركة عقد جائز صح؟ فتبطل بموت أحدهما. وأما الإجارة فهي عقد لازم، فإذا استأجرت أنت من إنسان بيت لمدة 5 سنوات مات هو بعد السنة الأولى، فهل لورثتي أن يخرجوك؟ لا. هل لهم يزيد عليك في الأجرة؟ لا ليس لهم ذلك. لماذا؟ لأن الإجارة من العقود اللازمة. لكن المشكلة إذا كان المؤجر ناظرا، فما الحكم؟ انظر عندك في السبورة، يقول هل تنفسخ الإجارة بموت ناظر الوقف؟ قال له حالان، أن يكون المؤجر ناظرا يعني للوقف بتعيين الشرع أو الموقف، فهذه إيش الحكم؟ لا تنفسخ. هذا الحكم أنها لا تنفسخ، خلاص لازم. واضح هذا؟ يعني إذا كان الناظر معينا مثل ما قلنا خالد عين يونس، زين؟ أو من جهة الشرع مثل القاضي له النظارة، نظارة الأوقاف التي في البلد، طيب فهذا موته لا يؤثر. كما نقول والله لو جهة مثلا حكومية، مثلا الجامعة مثلا، بعض العقود التي في الجامعة ربما كانت من مدير أو رئيس قديم قد توفي، فهل نقول وفاته تسبب بطلان هذا العقد؟ لا. لماذا؟ لأنه تصرف باعتبار ولايته على هذا. طيب ثاني، قال أن يكون المؤجر إيش؟ هو الناظر بوصفه مستحقا فقط. كيف يعني بوصفه مستحقا فقط؟ انتبه معي، الناظر إذا كان من أهل الوقف أي من المستحقين له، فإما أن يكون الذي عينه هو الموقف نفسه، فقال الموقف خالد قال الوقف على أولادي، ولدي محمد هو الناظر، فهذا عين ناظرا منين؟ من الواقف. فهد ولا عبد الله اللي في الأخير هذا آخر واحد، أي قرب هنا. فهذا إذا عين من الناظر نفسه من الموقف نفسه، هذه مسألة ما عندنا إشكال فيها. الإشكال إيش؟ إذا لم يعين منه وإنما قال مثلا واحد موقف ثاني، موسى مثلا قال هذا الوقف على ولدي محمد ثم على أولاده، طيب هو له ولد واحد محمد وقفوا عليه ثم على أولاده، طيب إذا مات الأول هذا محمد فقد جاء ناظر جديد، وهذا الناظر في الحقيقة فيه وصف زائد على النظارة، وهو ماذا؟ أن المنفعة صارت كالمملوكة له، المنفعة صارت كالمملوكة له، وهذاك الأول بطل ملكه للمنفعة لأنه قد مات. فهذه هي المسألة المشكلة، ما هي؟ أن يكون المؤجر هو الناظر بوصفه مستحقا فقط. ما الحكم؟ فيها قولان، الزاد وهو وجه في المذهب أنها لا تنفسخ، أنها لا تنفسخ، التنقيح وغيره وهو المذهب أنها إيش؟ أنها تنفسخ. واضح؟ واضح؟ إذا صار عندنا إذا كان المؤجر هو ناظرا بالتعيين من الشرع أو من الواقف نقول خلاص هذه ما تنفسخ، إذا كان ناظرا فقط باعتبار أنه مستحق فنقول إنها إيش؟ تنفسخ على قول صاحب التنقيح وهو المذهب، والقول الثاني أنها لا تنفسخ. نقرأ كلام الشيخ حتى نختم به، قال فإن مات المؤجر اكتب الذي وقف عليه ولم يكن ناظرا بشرط الواقف، فإن مات المؤجر اكتب الذي وقف عليه ولم يكن ناظرا بشرط الواقف، ما الحكم؟ قال لم تنفسخ اكتب في وجه، يعني في قوله، يعني في يشبه قول، يعني يشبه أن نقول في قوله، قال لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق، كمالك إيش؟ الطلق بكسر الطاء وتسكين اللام، ليس مثل الشكل المكتوب عندك، كسر الطاء وتسكين اللام. إيش معنى الطلق؟ ها؟ أي عكس الوقف. قالوا للثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، الثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، واضح؟ إذن يقول لك لا تنفسخ لكن له الأجرة إيش؟ منذ أن مات الأول. موسى قال هذا وقف على ولدي محمد وإذا مات فهو لأولاده، محمد آجر الوقف لمدة 10 سنوات، بعد 4 سنوات توفي، فنقول لأولاده الذي قد قبضه من الأجرة خلاص انتهى، اللي ما قبضه لي إلى الآن لا يزال 6 سنوات الباقية هذا أنتم تقبضون أجرته. قال للثاني حصته من أجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها من هو؟ المؤجر الأول. فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته. فيقول لك ولدك يا موسى، ولدك محمد قلنا آجر لمدة 10 سنوات وهو يعني حاس أنه ممكن يكون يرحل خلال 10 سنوات، فقال أعطوني أجرة 10 سنوات كاملة، فنقول هذا الولد الذي يأتي بعد الذي يكون له الوقف بعد نقول له ترجع على الورثة بأجرة 6 سنوات الباقية. واضح يا تميم؟ هذا متسحر؟ هذا سبب عدم أكل السحور. إذا كان المؤجر الأول قد قبض أجرة كامل 10 سنوات فنقول يرجعون على الورثة يقولون لهم أعطونا الزائد هذا 6 سنوات الباقية اللي استلمتموها، تبين أنه آجر وليس مستحقا. قال بحصتي لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها يعني الأجرة من الورثة فظاهر كلامي ما أنها تسقط. قالوا في المبدع وإن لم تقبض فمن مستأجر. خلاص هذا واضح. إذا لم يقبض محمد ولد موسى، إذا لم يقبض صار يقبض كل سنة بسنتها، فقول 4 سنوات قبضها، والآن باقي لنا 6 سنوات، فكل سنة سيقبض يقبضون نصيبها. قال وقدم في التنقيح، قدم يعني ذكره أولا، ذكره أولا في المسألة عند الخلاف. قدم في التنقيح وكذلك في الإقناع أنها تنفسخ، اكتب فيما بقي من المدة، فيما بقي من المدة، قال إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، اكتب أي ولم يكن ناظرا بتعيين الموقف، أي ولم يكن ناظرا بتعيين الموقف. أنا أسألكم سؤالا، هل يوجد ثمرة؟ هل يوجد فرق بين هذين القولين؟ واحد يقول تنفسخ، واحد يقول ما تنفسخ لكن يستلمون الأجرة. مش الفرق بين القولين هذا عمليا؟ مش الفرق، مش النتيجة؟ اللي يقول ما تنفسخ، ما تنفسخ هذا سيستلم كما قال لك، هو يستلم أجرة السنوات المتبقية، ما في مشكلة. طيب الذي يقول إنها تنفسخ أكيد لا يستلم، ونقول أيضا له أن يغير الأجرة، له أن يغير الأجرة. فهمت هذه الثمرة؟ ترى هذه ثمرة مهمة جدا. فنقول له أن يغير الأجرة، للمستحق الجديد أن يقول والله شوفوا هو أجركم السنة ب100,000، والحقيقة الآن الأسعار مرتفعة، تريدون 150,000 هذا عقد إجارة جديد، ما تريدون 150,000 يلا اخرجوا، ولا أحسب عليكم اليوم بمدركة. فهمت؟ إذن هذا هو الثمرة. إذا قلنا تنفسخ يعني فله أن يغير الأجرة لأنه عقد جديد يكون. يقول وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. ما معنى مقطع؟ مقطع يعني الإمام، الإمام له أن يقطع الناس، يعني يقول لفلان، يقول لمحمد يا محمد هذه الأرض أقطعتك إياها تنتفع بها. طيب لو محمد استلم الأرض وآجرها، آجر الأرض لمدة مثلا 10 سنوات أو نحو ذلك، يقول وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، يعني قال الإمام والله أنا طرالي أنه نسحبها منك ونقطعها لإبراهيم مثلا، فما الحكم؟ يقول إنها الحكم نفس الشيء، أنه على الأشهر أنها تنفسخ في المدة الباقية. ثم قال وإن آجر الناظر العام، من هو الناظر العام؟ الحاكم، القاضي، عندنا هنا هيئة الأوقاف نحو ذلك، أو من شرط له، أو من شرط له، شرط له ماذا؟ نظارة الوقف، شرط له ماذا؟ نظارة الوقف. قال وكان أجنبيا، اكتب عندها بجوارها، اكتب أو من أهل الوقف، النتيجة قال لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله، اكتب قولا واحدا. إذن إذا آجر القاضي ونحوه أو من شرطت له النظارة، ولاحظوا يا شباب أن الشيخ قال وكان أجنبيا، مش قلت لك أنا أكتب أو من أهل الوقف، الكلمة هذه تبطل كلمة الشيخ، الحقيقة تبطل قول الشيخ وكان أجنبيا. زين، وأنا أتيتكم بها من الإقناع لأفهمك أن المراد أنه اشترطت له النظارة أو لم تشترط، هذا هو الوصف المؤثر. شرطت له النظارة هذا هو الذي يستمر أثر إجارته بعد ذلك، لم تشرط له النظارة وإنما صار ناظرا لأجل استحقاقه للوقف فقط بهذا الوصف، فهذا نقول إن فيه الخلاف، والمذهب وهو اللي مشي عليه في التنقيح هو أنها تنفسخ في الباقي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا.